بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حدثنا ماشي حدثنا الدرس السابق حول يعني أدلة أن الله تبارك وتعالى في السماء والأدلة على ذلك وأنه على العرش سبحانه وتعالى أقوال أهل العلم فيه. يعني يتبقى معنا يعتبر ثلاث مسائل هي المسائل التي تحتاج حديث منا، وهي المسألة الأولى المسألة في كلام الله تعالى، المسألة الثانية مسألة الرؤية، المسألة الثالثة مسألة القدر، المسألة الرابعة والأخيرة مسألة الإيمان. بعد كده بينتقل إلى السمعيات والغيبيات. دي مسألة يعني يكون الحديث فيها إيه سهل إن شاء الله. سنة ليش سهل؟ يقول فصل في كلام الله تعالى، يقول ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال سبحانه يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقال سبحانه منهم من كلم الله، وقال سبحانه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، وقال تعالى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، وقال سبحانه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وغير جائز أن يقول هذا إلا الله، وغير جائز أن يقول هذا هذه العبارات إلا الله، لأن احنا نرى زي ما تلاقي أهل البدع يعني الذين يقولون أن الله لا يتكلم، فقلت ما ردهم على هذه الآيات؟ مثلا فلما أتاها نودي يا موسى، البعض منهم يقول لك أن الله خلق ذلك في الشجرة، ويعني الشجرة هي التي تكلمت، فلذلك نقول طب هل يجوز أن يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني إلا الله؟ نقول لا يجوز ذلك، وذلك لا يصح أن يكون هذا الكلام إلا من الله تبارك وتعالى. ولو كان من الشجرة لقالت الشجرة يقول الله يا موسى إنه هو الله لا إله إلا هو فاعبده، لكن أن تتكلم الشجرة بضمير المتكلم ويكون المقصود الله تعالى فهذا من الأسفاف والخطأ. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الخلائق يوم القيامة حفاة عراة فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. يقول رواه الأئمة واستشهد به البخاري. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته وفزع منها، ناداه ربه يا موسى فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا الله تعالى، قال فكذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال بل كلامي يا موسى. والأثر والله أعلم لا يصح، ولكن نحن لا نحتاج إلى هذا ليه الأثر، فالأدلة واضحة في أن الله تبارك وتعالى يتكلم. وذكرنا قبل ذلك لو تذكروا أن الصفات التي يتنزه الله تبارك وتعالى عنها هي الصفات التي تصف الله تعالى بالنقص، ولذلك قلنا أن الكلام هل هي صفة نقص أم صفة مدح؟ صفة مدح. ثم الإشكال من أين أتى لأهل البدع أنها صفة ذم؟ يعني في الكيف، في كيف ليه؟ كيفية الكلام. فهم الإشكال عندهم ليس في الكلام ولكن في كيفيته، لذلك الكيفية حلها فين؟ أنه ليس كمثله شيء، يبقى خلصت مسألة الكيفية. أما صفة الكلام في ذاتها ليست صفة نقص، لأن عكس الكلام أو الذي يتكلم الأبكم، والأبكم صفة إيه؟ صفة نقص. ولذلك لما نفى الله تعالى الألوهية عن العجل الذي عبده بنو إسرائيل قال إيه؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم، ألم يروا أنه لا يكلمهم، فدل على أن عدم الكلام صفة إيه؟ صفة نقص وليست صفة كمال. فيستحيل أن يصف أو أن يعيب الله عليهم أنهم يعبدوا، أنهم يعبدون الذي لا يتكلم ويكون وصفه عدم الكلام، هذا أمر لا يقبله العقل قبل الشر. طيب نقول مسألة الكلام طبعا اختلف الناس فيها، يعني فمنهم يعني عند أهل السنة طبعا يثبتون أن الله يتكلم بصوت وحرف، أن الله يتكلم بصوت وإيه؟ وحرف. طب ما دليل الصوت؟ أولا من هذا الدليل الذي رواه الأئمة كما يذكر هنا الشيخ واستشهد به البخاري، يقول فيناديهم بصوت، فيناديهم بصوت. وأيضا من الأدلة أن موسى سمع كلامه ولا يسمع إلا الصوت، ولا يسمع إلا الصوت، لو كان الكلام بغير صوت فلا يسمع، خلاص. لذلك احنا بنقول معجزة موسى، ممكن واحد يقول لك لا ده هو المعجزة انه سمع الصوت او سمع الكلام بدون ايه؟ بدون صوت. بنقول لا، معجزة موسى ايه؟ انه سمع، ان زي يقول لك ان الله كلمه، زي يقول لك الكليم، يعني ان الله تعالى كلمه، ليس المعجزة انه سمع شيئا لا يسمع اصلا، لا، ولكن أن الله خصه بالكلام مباشرة، لكن كلام الله يسمع، وسمع يسمعه جبريل وسمعه موسى عليه السلام. لذلك نقول أن سماع موسى للكلام هذا يدل على أنه إيه؟ كلام بصوت. طب ما الدليل أنه بحرف؟ أحسن، أن القرآن كلام الله وفيه في الحديث لا أقول ألف لام ميم إيه؟ حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن الله تعالى يتكلم ويتكلم بصوت وحرف، لكن تجد بعض أهل البدع بعض منهم يقول لك أن الله لا يتكلم، أن الله لا يتكلم، البعض يقول أنه يتكلم لكن كلاما إيه؟ نفسيا. يعني كلاما نفسيا، يعني أنه في الخارج يستوي فيه الأمر والنهي والعام والخاص، هذه الأشياء التي نراها اللي هي كلام الله تعالى مش هي دية الكلام الذي خرج من الله تعالى، لكن كلام الله أصلا كلام نفسي، يعني في النفس. ليه؟ لأن برضو المشكلة مشكلة الكيفية، أنه لو تكلم سيكون له كذا وكذا وكذا، النظر لمسألة ليه الكيفية. طب يقول لك لا يتكلم، طب ازاي لا يتكلم وورد الكلام في القرآن؟ يقوم يحلها ازاي؟ يقول لك اذن هو كلام ايه؟ نفسي، اي كلام في النفس. طيب انا عندي في مسألة الكلام يعني في دليل هام جدا ان كلام الله تعالى ليس نفسيا، دليل ان كلام الله تعالى ليس نفسيا. انا عندنا اكثر من ادلة، الادلة العامة ذكرنا احنا في مسألة وصول مسائل وصول الفهم أن لغة العرب تقتضي أن القول المطلق يكون جهريا أم سريا؟ جهريا. كلمة قال إذا أتت مطلقة في لغة العرب وفي الشرع يراد بها الكلام الجهري، وإذا أريد بها السر لابد أن يرد دليل، وكذلك من باب أولى إذا أريد بها الإيه؟ النفس. لذلك قال تعالى ويقولون في أنفسهم، ويقولون في أنفسهم، لما كان الكلام في النفس فقيد الله تعالى، لكن لما يجي الكلام مطلق يقول وإذ قال ربك للملائكة، ما قالش سر ولا جهر، يبقى سر ولا جهر؟ كلام الجهرية. طالما انه لم يرد تقييد يبقى ايه؟ كلام الجهرية. ازاي تجد القرآن مليء وما في دليل واحد يقول وقال الله في نفسه او وقال الله سرا؟ لا، كل قال في القرآن بالنسبة لله تعالى تأتي مطلقة، فيدل على أن كلام الله تعالى كلام جهري بصوت وإيه؟ بصوت وحرف. الأمر الثاني أنه بيقول القرآن نزل بلغة العرب وهم بيقولون ذلك، فبنقول هل الكلام النفسي الذي يدور في النفس عند العرب يسمى كلام أم لا يسمى كلام؟ طيب في الشرع ممكن نقول لك ده الشرع يغير، نقول طب الكلام النفسي يعني الأشياء اللي تدور في النفس عند الشرع كلام ولا ليست كلاما؟ يقول العلماء يقول لك فين المسألة تضبط بإجماعين، تضبط بإجماعين. أولا الإجماع على أن من تكلم في الصلاة متعمدا بطلت صلاته، الإجماع على أن من تكلم في الصلاة متعمدا بطلت صلاته، وإجماع أيضا على أن ما يدور في النفس في الصلاة لا يبطلها. تاني وإن عندي إجماعين، إجماع أن من تكلم عامدا بطلت صلاته، وإجماع أن ما يدور في النفس لا يبطل الصلاة. إذن النتيجة إيه؟ أن ما يدور في النفس ليس كلاما، لأن احنا قلنا الإجماع أن الكلام يبطل والإجماع أن ما يدور في النفس لا يبطل، إذن ما يدور في النفس ليس كلاما. لذلك نقول أن لو كان المراد أن الله يتكلم كلاما نفسيا لما سمي كلاما أبدا، لأن ذلك ليس في لغة العرب ولا في الشرع أنه يسمى ما يدور في النفس كلاما. طيب طبعا الكلام صفة ذاتية أم فعلية؟ الاثنين. إزاي الاثنين؟ صفة ذاتية في أصلها. صفة فعلية بحسب ايه؟ يعني انها ان الله يتكلم متى شاء في اي وقت ايه شاء وكيف ما شاء سبحانه وتعالى. يبقى هذا بالنسبة لصفة الكلام. طبعا احنا الشيخ هنا انتقل بعد مسألة الكلام مباشرة الى قوله ماشي. فصل في القرآن الكريم على أساس أن القرآن يعني هو من كلام الله تعالى، وطبعا ذكر كلام في القرآن يعني التفصيل فيه، احنا نذكر يعني الجزء هنا البسيط منه لكن التفصيل يكون في علوم القرآن يعني الزيادة فيه. هنا بيقول ومن كلام الله تعالى القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم، وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق، منزل غير مخلوق. ليه غير مخلوق القرآن؟ نحن يعني القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وصفات الله تعالى لا تكون مخلوقة. كذلك أن الله تبارك وتعالى يعني عطف الخلق أو الأمر على الخلق، فأن الله تبارك وتعالى يعطف الخلق على ألا له الخلق والأمر. نقول والقرآن هو فيه هذا الأمر، فإحنا نقول الأصل في العطف المغايرة. نعم كلام الله، الكلام صفة من صفات الله تعالى، فلذلك نقول أن عطف الأمر على الخلق يدل في الأصل على أن الأمر غير ليه؟ غير الخلق. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يستعيذ بكلمات الله، أعوذ بكلمات الله ليه؟ التامات،

لبعض يعني الكلام على كلام الله تبارك وتعالى والرأي الصحيح فيه، وأن القرآن كلام الله تعالى وليس مخلوقا. بعد ذلك فصل في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. يقول: والمؤمنون يرون ربهم أو يرون الله تعالى في الآخرة بأبصارهم. ودي مذهب أهل السنة بعبارة: المؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم. يقول المعنى الأولى أنهم يرون ربهم، هذا يرد على من يقول أن الناس أو أن المؤمنين لا يرون ربهم. ثم قال: في الآخرة، بمفهوم المخالفة، ليس في الدنيا، هذا يرد على الصوفية الذين يقولون أنهم يرونه في الدنيا. بأبصارهم يرد على الأشاعرة الذين يقولون أنهم يرونه بالبصيرة أو بالقلب. لذلك عندك يعني الشيخ بالعبارة دي رد على ثلاث فرق. احنا عندنا يعني الخلاف العام في مسألة الرؤية ان اربع آراء. رأي اهل السنة طبعا والجماعة هذا، انهم يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ولا يرونه في الدنيا بأعينهم. المعتزلة ان الناس لا يرون ربهم مطلقا. الصوفية أنهم يرونه في الدنيا والآخرة بأعينهم، يعني ممكن الواحد يشوف ربنا في الدنيا، دي كلام الصوفية. الأشاعرة أن المؤمنين يرون ربهم بقلوبهم. وأنت عندك هذه الثلاث آراء. فقوله المؤمنون يرون الله تعالى، دي رد على مين؟ المعتزلة اللي نفوا الرؤية مطلقا. يبقى فاضل معنا ثلاث فرق يقول يرون: أهل السنة، الصوفية، الأشاعرة. فلما قال في الآخرة أخرج مين؟ الصوفية. فبقيت الأشاعرة لهم يقول يرونه في الآخرة بالبصيرة. فقال بأبصارهم أخرج الإيه؟ الأشاعرة. فالعبارة كانت في منتهى الدقة، أنه بهذه العبارة القصيرة أثبت مذهب أهل السنة وأخرج جميع الفرق مع اختلاف مذاهبهم. قال: ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا أول دليل. ليه؟ أولا وجه الاستدلال في هذا الدليل أن الله تبارك وتعالى قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يبقى النظر هنا يكون به في الآية بالوجوه إلى ربها، هذه الوجوه. فيستحيل عقلا وشرعا ولغة أن يكون المراد بالقلب، لأنه لما ذكر الوجه وذكر أن الوجه ينظر فلا بد أن تكون آلة النظر في هذا الوجه، مش هيقول أنه يرون بوجوههم ويكون المراد القلب. ذلك بقوله وجوه، هذا دليل على أن الرؤية تكون بالعين التي في الوجه. الثانية قال: إلى ربها ناظرة. إلى ربها ناظرة، والنظر يكون بالإيه؟ بالعين. لذلك هم هنا قال لك لا، ده ناظرة المراد بها يعني منتظرة، يعني أنها تنتظر قدوم الله تعالى. لذلك نقول أن الآية هنا وردت في سياق الامتنان، صح؟ في سياق الامتنان، لأن الله امتن على هذه الوجوه أنها ناظرة وأنها ناظرة. طب نقول الانتظار امتنان أم عذاب؟ بدليل ايه الدليل أن الانتظار عذاب؟ لا أحسنت، لو في أرض المحشر إيه اللي بيخلي الناس حتى يتمنى الناس أن يقضي الله ولو إلى النار؟ لأن الانتظار عذاب ومشقة. لذلك نقول أن هنا ورد السياق في أو ورد الآية في سياق الامتنان. نعم طب. ماشي. يعني كل الآيات في الايه او الأدلة الواردة في يوم القيامة تدل على ان الانتظار عذاب وليس فضل ومنة. والآية وردت في سياق الامتنان، فيستحيل ان يكون ناظرة بمعنى ايه، بمعنى منتظرة. وقال كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فأين الدليل على أن المؤمنين يرون ربهم بهذا الدليل؟ بمفهوم المخالفة، لأنه لما نفى الرؤية عن الكفار فلا بد أن تكون ثابتة للمؤمنين، وإلا لا فرق. لو حجب المؤمنون فلا فرق إذن بينهم وبين الكافرين. وكذلك من الأدلة أيضا قول الله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام. الإمام ثعلب رحمه الله يقول أجمع أهل اللغة على أن اللقيا هنا هي الرؤية. أجمع أهل اللغة على أن اللقيا هنا هي الرؤية، يعني تحيتهم يوم إيه؟ يوم يرونه. ليه؟ قال لأنه لا توجد لقيا في لغة العرب ولا كلام وخطاب وسلام إلا برؤية. لا يوجد لقى ولا خطاب ولا كلام في لغة العرب إلا برؤية، لذلك أجمعوا على أن اللقى هنا مراد بها الرؤية أيضا. خلاص، يبقى لذلك هذا أيضا من الأدلة. يعني نجي أدلة متنوعة، لكن الأدلة طبعا كثيرة في مسألة الرؤية. وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. فالحديث هنا صحيح وصريح، إنكم ترون ربكم كما ترون القمر. وخذ بالك من أوجه الاستدلال. أولا، يعني هنا شبه النبي صلى الله عليه وسلم طبعا زي ما هو بيذكر الشيخ، وهذا تشبيه رؤية أو للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. ويشبه رؤيتك لله تعالى برؤيتك للقمر. طب إيه صفات رؤيتك للقمر؟ ها؟ لا تضامون في رؤيته، يعني لا تضامون في رؤيته؟ يعني إيه؟ يعني رؤية واضحة جلية. ماشي، إيه تاني؟ لا يكون ايه خفيا. ماشي، يعني واضحا ايضا. ها، الوضوح والظهور. ماشي، خد بالك دايما من محل الاشكال. دي كلها عبارات، يعني اختلاف تنوع. كل العبارات تؤدي معنى واحد هو الوضوح. احسنت، ان الرؤية للقمر تكون بالعين ولا بالقلب؟ بالعين. يبقى أن تشبيه الرؤية للرؤية بأمرين، وزي ما احنا قلنا مش لازم حتى الاستدلال اللي اتكلم عنه السلف مش لازم تقتصر على أوجه الاستدلال، دي علم واسع. فانت دايما تحاول تستخرج من الأدلة اللي يخدم وجه النزاع في المسألة، وجه النزاع في المسألة. والحديث هنا في أصله سيق لوضوح الرؤية، لكن عندك في إشكال بدأ يقول لك ده الرؤية واضحة بس بالقلب، فممكن أجد في نفس الحديث برضو الرد على هذه الرؤية، يكون هذا بالنسبة لي الآن أولى. ليه؟ لأن كلمة الرؤية سترد على جميع الفرق، لكن الوضوح يقول لك ما أنت ستراه بوضوح لكن إيه؟ بالقلب. أو بعض الناس يقول لك ستراه بوضوح لكن من جميع الاتجاهات، كلام أهل البدع كما تعلمون. لذلك يقول إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. وطبعا تبما هنا ما اعربها ايه؟ معناها ايه؟ اصل هو بيقول لك تشبيه رؤية برؤية، يعني اللي عرفني طب ايه الدليل ان تشبيه رؤية برؤية؟ ها؟ كمثل؟ لا، اذا في يعني في ما بتجي بمعنى مثل؟ ها؟ ها؟ ما ما ما ايه معناها ما هنا؟ مش تعرف اصل المساله. احنا بنردد من هذه العباره ايضا ان الحديث تشبيه رؤيه برؤيه. واحد يقول لك طب ايه اللي عرفك جبتها منين؟ ها، ان ما ديت ما المصدريه؟ ما المصدرية، وما المصدرية وما بعدها تؤول بمصدر زي أن، يعني يصح أن أقول إنكم ترون ربكم كرؤيتكم هذا القمر، كرؤيتكم. فالموجود المسألة موجودة في الحديث أيضا، هي تشبيه تشبيه رؤية برؤية، إنكم ترون ربكم كرؤيتكم هذا القمر، يبقى النظر لمسألة أو التشبيه للرؤية وليست لذات القمر. يبقى هذا بالنسبة للرؤية. فلذلك نقول أن مذهب أهل السنة أن المؤمنين أولا لا يرون ربهم في الدنيا بأعينهم، ثانيا أنهم يرون ربهم في الآخرة بأعينهم، خلاص. وهذه الرؤية منة وفضل من الله تبارك وتعالى. طبعا مسألة الرؤية لأن الخلاف فيها مع أهل البدع تلاقيها دائما تذكر في مسائل العقيدة. يعني هي الرؤية بالقلب، عايز أقول لك يعني بالبصيرة والشعور، يعني أنت تحس إحساس قلبي بأن الله تعالى موجود، يعني الإحساس مثلا بالاطمئنان والفرح. مثلا هو بيقول لك أن الناس إذا رأوا الله تعالى إيه اللي بيحدث؟ مش دي في المنام، مش هتكلم دلوقتي على مسألة البصيرة ولا المنام؟ لا، المنام حاجة تانية. المنام هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه، ولكن زي ما يقول العلماء أنه لا يرى الله تبارك وتعالى على صورته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت ربي الليلة في أحسن إيه؟ في أحسن صورة، في أحسن صورة. لكن ليست الرؤية ليه أو الوصف الحقيقي لله تبارك وتعالى. بعض العلماء يقول لك على قدر عمل الإنسان من الممكن أن يرى الله تعالى، لكن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه، لكن مش مراد بها الرؤية القلبية اللي هم يقولون بها. ليه؟ ومراد الرؤية القلبية إيه معناها؟ ويقول لك أدلة الرؤية تدل على أن رؤية الله تعالى من النعيم، والإنسان الذي يتنعم يشعر بالإيه؟ يعني بالسعادة والفرح والنعيم. ويقول لك هذا الشعور ستشعر به لكن عينك لن ترى. يقول لك كأنه الأثر المترتب من النعيم والسعادة والسرور، هذه الرؤية القلبية، لكن أنك تراه سبحانه وتعالى على حقيقته أو بعينك فهذا لا يحدث. فنقول أن المسائل التي تتعلق بالرؤية إجمالا، أولا قلنا أن مسألة الرؤية تذكر في العقيدة لأهميتها وللخلاف بين أهل السنة وبين أهل العقائد الفاسدة فيها. كذلك أن مسألة الكلام في الرؤية لم يظهر إلا بعدما ظهرت المعتزلة والجهمية وغيرهم. الأمر الثالث أن الصحابة لم يختلفوا في مسألة الرؤية، صح ولا مش صح؟ ها؟ لم يختلفوا، هم اختلفوا في مسألة تخص الرؤية أيضا، في رؤية النبي، هل النبي صلى الله عليه وسلم رآه في الإسراء والمعراج أم لم يره؟ لكن مسألة الرؤية الأصلية التي هي تكون يوم القيامة لم يختلف فيها الصحابة، خلاص. لذلك نقول طيب هل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الإسراء والمعراج أم لم يره؟ الصحيح أنه لم يره. ومن الأدلة الهامة أن الله تبارك وتعالى ذكر الإسراء والمعراج وذكر عامة الأحداث التي حدثت في الإسراء والمعراج، ولذلك نقول هل هناك أعظم من أن يرى الإنسان ربه؟ لا. لذلك نقول لو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الإسراء والمعراج أو في المعراج لكان أولى بالذكر من ذكر غيره، من ذكر الصلاة مثلا، من ذكر لقائه الأنبياء، حتى من ذكر صعوده، ولكن لما لم يذكر دل على أنه لم يحدث، لأنه لو حدث لذكر، فهو أجل شيء يكون للعبد أن يرى الله تعالى. ولذلك نقول أن صحيح النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في يعني المعراج. كذلك من ضمن أحكام الرؤية العامة كما ذكرنا المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة رؤية بصرية حقيقية، أنهم لا يرون ربهم في الدنيا بأعينهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، كذلك أن الكفار يحجبون عن الرؤية، فدل على أن هذه الرؤية من فضل الله تعالى ومن النعيم. خلاص، هذا بالنسبة لمسألة الرؤية والأحكام العامة لمسألة الرؤية. نكمل. نعم، الحديث عند مسلم، حديث صحيح يعني إن شاء الله. حديثة الإمام أحمد يعني كثير من العلماء يقول أنها غير صحيحة. مش نقدر نقول خاص، لأن النبي لم يذكر أنه خاص، ولكن يعني فيما نعلم أنه لم يحدث، وإن حدث فإنه أمر يعني ممكن، ولكن لابد أن يثبت سندا. يعني نقول بالنسبة للإمام أحمد أنه لا يستحيل عليه، ولكن نقول أنه لم يصح سندا. بعد ذلك يقول: فصل في القضاء والقدر. نكمل. نعم، لا ان شاء الله مش هنطيل، يعني احنا ايه نمشي بالمستوى، مش احنا بدي الساعة 5 ولا ايه؟ عايزين نعوض وعايزين نخلص. نكمل ولا انا كفاية؟ لا، اللي انتوا شايفينه. نعم، في اصول فهم. ماشي خلاص يا دوب. طيب ماشي. طب ما هي نفس الأدلة، أسوأ الإشكال عنده في الرؤية هي الإشكال في مسألة الكلام. هو هينفي الرؤية، طب الرؤية ثابتة، طب ما إيه الإشكال عنده؟ ها، إيه اللي خلاه ينفي الرؤية أو ينفي حقيقتها؟ برضو الكيفية، أنه تصور أن الرؤية لله كرؤية كما ترى القمر أو كالقمر، يعني كالمخلوق، أنك تحيط به، يعني تحيط بجوانبه وحدوده حتى تستطيع أن تراه، وهذه صفات المخلوق. فلما هو تصور، هي نفس الإشكال دايما معاه، يتصور هو كيفية المخلوق ثم يتعامل مع الصفة. فلما تصور كيفية المخلوق، أنني إذا رأيت مخلوقا لابد أن أحيط بحدوده وإلا كيف أراه، فقال كده أن أحدد، وتحديد صفات الله كده سيجعله من المخلوق، لذلك ده بيعمل في الصفة فنفى الصفة. بدلا من أن ينفي علم الكيفية هو الإشكال عنده، نفى أصل الصفة. فهي المسألة إيه؟ واحدة، لكنه يؤول الأدلة ويقول أنه يرى، وخاصة الأشاعرة، ولكن كرؤية إيه؟ من جميع الاتجاهات، رؤية بالقلب، رؤية بكذا، على أساس أن الأدلة أثبتت الرؤية. ماشي، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. لك يا رسول الله نبذ قصائدي، لو كان قلب للقصيد فداك، هم لن يقولوا من مقام شعرة حتى تطول الذرات الأفلاك.